بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله إليه، فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلبنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، وكانت فقيرة ثبطة فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعة، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. قول باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قول من قدم ضعفة أهله بليل: أولا، متى يفيض الناس من المزدلفة؟ إذا أصبح، يعني قبل ولا بعد؟ قبل الصبح ولا بعد الصبح؟ بعد الصبح وقبل شروق الشمس، يعني إذا أسفل النهار جدا ينفر إلى منى. قلنا هذا لأن أهل الشرك أو قريش قبل الإسلام كانت لا تنفر إلى منى إلا بعد شروق الشمس، كان يقولون لجبل كبير هذا أنفر كبير كيما نغير كيما نذهب إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم الوقوف بالمزدلفة بعد صلاة الصبح قبل شروق الشمس وبعد أن يسفر الفجر جدا، وأذن لأن هذه النفرة يعني يكون فيها يعني في المكان الذي هو من المزدلفة إلى منى فيه ضيق، حتى أظن الآن وضعوا يعني حواجز عن اليمين وعن اليسار من كان آخر عهد الحج، يعني في طريق كأنه ممهد بأسوار من الصاج يسير فيها الحجيج إلى أن يصل إلى الجمرة. هذا رأى هذا كيف سرت من المزدلفة إلى منى في مكان كده مكان وحواليك أسوار كده مزبوط إلى أن وصلت إلى ماشي. فالطريق ضيق والزحام شديد، فأذن لضعفة النساء وضعفة الرجال يعني الكبار في السن أو الصغار، ممكن يصحب النساء ويسبقوا بس بشرط طبعا يكون في أمان من الشتات والضياع، أن يسبقوا من الليل، وهذا يكون بعد غياب القمر. احنا قلنا ليلة العيد بتكون ليلة كام؟ اليوم العاشر ليلة اليوم العاشر. القمر ممكن يظل موجود الى الساعة كم؟ حد يعرف؟ اثنين؟ لا اظن يغيب قبل هذا بكثير. على النص. طيب هو بيخلص الصبح بعد الصبح. طيب انت رخ القمر وتتأكد والنهار ده كم؟ 18. طيب ان شاء الله شهر شهر عليك المراقبة. فالمهم يبقى النزول بعد غياب القمر فينزل الى لما ضعفت النساء او النساء وضعفت الرجال كالشيبات وكالسرار. فقال من قدم ضعفت اهلي بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم اذا غاب القمر. يعني ممكن بلا لكن الافضل والاولى انه لا ينفر من المزدلفة الا بعد ان يغيب القمر. وايضا طبعا بالنسبة لهؤلاء لابد ان يكتبوا الدعاء. قلنا في الحج هناك مواطن كثيرة للدعاء لكن افضل موطنين للدعاء عرفة والمزدلفة. في عرفة يغفر كل شيء. طبعا هذا للحج المبرور يغفر كل شيء إلا الدين أو حقوق العباد. في المزدلفة كل شيء حتى الدين إن صدق وعجز عن أدائه يسده الله عز وجل عنه يوم القيامة. قال حدثني أو حدثنا يحيى بن بكير وهو القرشي المخزومي. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد فهم المصري إمام وفقيه المصريين. عن يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال سالم وهو سالم ابن عبد الله بن عمر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله سواء كانوا من الرجال أو إيه أو النساء فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم. يقفون للدعاء عند المشعر الحرام ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. وكما قلنا بالنسبة للحج لأن هذا جمع عظيم لابد أن يكون له إيه؟ إمام يأتم به الحجيج. يعني ليس كما يتصور البعض كل واحد ممكن يقف كما شاء ويرجع كما شاء فله إمام وأظن إلى يومنا هذا موجود فلا يتحرك الحجيج من مكان إلى مكان إلا بعد نفرة الإمام خلف الأمير أو الإمام الذي يسوقهم من مكان إلى مكان. لكن جاز أن يسبق الإمام في بعض الحالات. هل يجوز في عرفة أن يسبق الإمام في عرفة؟ هل يجوز أن يسبق الإمام؟ لا يجوز لأن في عرفة لا يكون النفر إلا بعد غروب الشمس ويبدأ بعد الغروب يبدأ الإمام يتحرك. يعني لو سبق ربما ترك عرفة دون أن يقضي جزء من الليل لأن من شروط الحج ومن أركان الوقوف بعرفة جزء من الليل مع جزء من النهار. جزء النهار يعني سنة نفل والأصل هو إيه؟ أن يكون لك جزء من الليل. ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم من منى لصلاة الفجر ممكن يصلي في منى ومنهم من يقدم بعد ذلك ممكن يصلي في الفريق. فمهم إن في دفع في سرعة أو له لو صلى في منى يعني في المزدلفة ثم نفر إلى منى يعني قبل أن ينتظر إلى إسفار الفجر أيضا لا حرج. لكن بالنسبة للأولى والأفضل لمن كان به جد قوة أن ينتظر حتى يصل الحجيج إلى أقصد أن يسفر الفجر جدا. فإذا قدموا رموا الجمرة إلى جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول فقط من أيام العيد. ليس هناك رمي إلا جمرة العقبة الكبرى التي قريبة من مكة. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج الضعف من الرجال ومن النساء. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الأزهري. قال حدثنا حماد بن زيد وهو أزدي أيضا. عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميم السختياني. حد يعرف ما هو أصل أيوب بن أبي تميم أصله؟ نعم هو أصله من فاس مجوس، وكان يقول بين وبين الكفر أبي تميم، كانوا أيضا من أصول التشيع، فهداه الله للسنة وكان رأس، هو الذي أنقذ سفيان الثوري من التشيع أيضا، وسفيان الذي أنقذ من التشيع يعني يوسف بن عاصم، يوسف بن عاصم. عن أيوب عن عكرمة، هو عكرمة مولى ابن عم نعمان، هل روى مسلم لعكرمة؟ ليه؟ ما أظن. بإذن في هناك كلام قيل في عكرمة فهذا الذي ردد فيه مسلم، لكن ليس قضية الكذب أصلا، لأن معنى الكذب التي وردت كذب عكرمة يعني أن لم يكن مثلا في إنسان كلامه خطأ بيعظم القول ولا ينسب إلى القائل. أديكم مثال، شخص ساق خبر بلا روي، واضح ازاي؟ واحد نقل عن واحد كلام، فهذا الناقل قيل كذب فلان، ولا يعني انه كذاب، ولكن يعني ان الخبر ايه؟ كذاب، ولكن هذا من باب التعظيم حتى ينفي الخبر بكله. واضح الصوره هذه؟ حد فهم كلامي؟ طب هو كذاب نفسه اللي هو كذاب؟ يبقى مجرد ايه؟ لتعظيمي او لشدة تعظيم نفي الخبر ممكن يقال فلان هذا كذب، لكن هو لا ينسب الى الايه؟ مثلا نوف البكالي ساق خبرا قال ابن عباس كذب نوف، ولكن ليس يعني انه ايه؟ انه هو كذب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، وكان ابن عباس وقتها ايه؟ صغير. قال حدثنا علي وهو علي بن المديني، قال حدثنا سفيان هو سفيان ابن عيينة، قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد المكي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس ومجموعة من الصغار والنساء أن يسبقوا إلى منى. قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرد ابن مسربل ابن مستورد ابو الحسن البصري عن يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان، وكان يلقب ب الاحلح. طب هل يجوز ان واحد في حول يقال له يا احلح او اعور او اعمى او كذا؟ لا يجوز الا للتعريف، ويفضل هذا بعد موته، يعني ليس في حياته، لو هناك شيء اخر يذكر به، لكن هذا اصبح علم وعلامه من الايه؟ من العلامات. فهنا لما نقول مثلا ابن القطان يحيى بن سعيد الاحول، هذا على سبيل من هو يحيى بن سعيد القطان، وليس فيه نوع من الايه؟ من التنقل. عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، قال حدثني عبد الله وهو ابن كيسان مولى اسماء عن اسماء وهي اسماء بنت أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، والمشروع في النزول عند المزدلفة هو أن يجمع بين المغرب وبين العشاء، ومنهم من قال لم يكن يسلم ما صلى بعد العشاء شيئا قط، ومنهم من أجاز الصلاة، يعني الإنسان وجد به قوة وبه صحة جاز له أن يصلي، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ ومعنى غياب القمر القرص نفسه يغاب. قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. يبقى هذا للنساء أو ضعفة النساء وإيه؟ وضعفة الرجال أيضا. فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها. طبعا هو المقصود إن يعني في كثير من الحجاج يعني دايما لما يسمع اي فتوى تتعلق بالنساء او بالاطفال بيقولك برخص، وبيستهين بقضية اقامة العزيمة، وهذا كثير موجود عند كثير من الناس. فمثلا في باب شرع لصنف معين من الناس كما قلنا كالنساء او كالضعف، كعمرة عائشة رضي الله عنها، كعمرة عائشة رضي الله عنها قال كثير من الناس ورجال يأتون إلى الحجيج، وبعد ما يفرغوا من الحج ما هو إلا كل يوم سفر ذهاب وجيء من مكة إلى تنعيم لقضاء عمر. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، ذلك العلماء يشددون في هذا جدا، لا يجوز، لأن هو هذا أمر كان خاص بعائشة، ومن أنزل الأمر قال إن كانت حالتك كحالة عائشة فافهم هي حالة عائشة أنها حاضة وحيل بينها وبين العمر، لكن خمس عمرات وعشر عمرات، واحد بيقول ما أعرفش ثمن ولا عشر عمرات خلصتهم، اللي مش عارف أبويا وخالتي وستي وعمتي متفهمين وعمالي هذه عمرات. ولو رأينا المنظر، منظر الزحام المميت على أداء هذه العمرة. كذلك بالنسبة أذن لضعفة الرجال والنساء الرحيم من المدد، يجي بطول واحد ما شاء الله شاب ويقول لك بس في رخص. طب لما لا نرخص في أمر الدنيا؟ لما لا نرخص في أمر الدنيا؟ أديكم مثال، واحد تاجر بيبيع كيس السكر نفس الكيس بنفس الشركة، واحد بيبيعه بأربعة والثاني بيبيعه بثلاثة، الشير بأربعة ولا بثلاثة؟ الشير أنجل. طب لما تشيشها بأربعة؟ اشمعنى نرخص في أمر الدنيا ولا نرخص في أمر الآخرة؟ يعني هو بيرضى بالخسيس بالدود من الأجل. فلذلك ينبغي للإنسان دائما إذا ينظر في الأمر في المسألة هذه الرخصة لمن؟ وممكن نرى العكس، نرى مثلا في المطر رخص الجمع، الجمع بين الصلوات، تيجي واحد عام من العام أعمى ويقعد يعمل لك إيه ده؟ سبحان الله، يعني نأتي الأمر المشروع ويوم وفي الأمر غير المشروع ويوم. يعني ممكن تلاقي اللي بيقول لك الجمع ده ممكن يصلي السنة، يعني ممكن السنة القبلية لا يصلي، أو إذا صلى صلى ركعتين إلى غيره. فلذلك ينبغي الإنسان دائما أن يأخذ بالإيه؟ بالعلامة، وإن وجد رخصة هو أهل لها يؤديها ويتمتع بهذه النعمة، إن يعني يكون أديت ما خفف الله عز وجل عنك. هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحل؟ قالت فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني جينا بدري تبكير. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، الضعين من النساء، فأذن لهن بالتبكير لشدة الزحام وشدة التعب في الوصول من المزدلفة إلى منى كما قلنا لضيق الشعب. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال أخبرنا سفيان وهو ثوري، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة تبقى فأذن لها، استأذنت بأن تبكر بالذهاب إلى منى فأذن لها، كانت فيها ثقل بدينة، كان هذا يؤثر عليها الزحام أيضا فأذن لها. وقال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا أفلع بن حميد ابن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعة، يعني هم سبقوا وهي تأخرت مع إيه؟ مع أهل القوة والجلد. قالت فلا أن أكون استأذنت صلى كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. طيب لما قالت لو فعل لكان عندي كذا وكذا وكذا، فلولا أو فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، إيه العلة في هذه الجملة؟ ها؟ لا لا العلة إيه؟ استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، الأمر التشريعي يريد الأمر التشريعي، لأن لو ذهبت من أم راسية خلف سودة قيل لا أنت إيه جلد، وهذا خاص بإيه بضعف النساء، فلو استأذنت أخذت رخصة يظهر الأمر لها بالنسبة لها إيه حلالا مشروعا لكان أفضل عندها من أي مفروح به، إن أخذت حكم شرعي بالنسبة لها من أن يسلم في هذا. هل ممكن أي حد يستأذن حد في هذا الأمر؟ لا يصح، لأن هذا التشريع من قبل من؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، أستغفر الله.